الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المصنف يذكر في أسباب رد الحديث وتضعيف الحديث، فآخر ما وقفنا فيه هو قضية الجهالة. وما المقصود بالجهالة؟ الراوي إما أن يكون معدل ذكر فيه تعديل، وإما أن يكون مجرح في جرح، وإما أن لا نعرف فيه جرح ولا تعديل. فهذا شو يسمي حال؟ لا نصل نحكم عليه الحكم، فنقول مجهول. المجهول عند أهل الحديث له قوانين خاصة به، كما أن للمجروح أحكام، كذلك أيضا للشخص الذي فيه تعديل أحكام، فأيضا كذلك الجهالة. فقال المصنف رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي وهي سبب الثمة في الطاعة، هي أحد أسباب الطاعة. هل الجهالة في الراوي تعتبر في الحقيقة طاعة في الراوي أو لا تعتبر طاعة في الراوي؟ الحقيقة بأنها ليست طاعة في الراوي، لكن لما جهل حال هذا الراوي توقف في حديثه. أنا أصلي صح حديث ونحن نعرف حاله، فلذلك ماذا كان الحال؟ حال تسمى بماذا؟ الجهالة. ثم قال: ثم الجهالة بالراوي وهي سبب الثمن في الطاعة. وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منه. ما المقصود بهذا الكلام؟ يعني بعض الأشخاص له حرفة معينة، هو مثل نقول خالد بن مخلد فرضا، فبعضهم يقول خالد الحذاء، هو ليس معروف بخالد الحذاء. فإذا وجدناه في سند خالد الحذاء الذي يشتغل في الأحذية، فكيف يكون حاله في هذا الحال؟ يكون حاله مجهول، إنه لا يعرف بهذا الأمر. فيقول أحد أسباب هذا الأمر كثرة نعوت الراوي، ينعت بما لا يعرف به، فهذا في الحقيقة إيش؟ مجهول. وكذلك أيضا بسبب الجهل، قد يكون ثقة يعرفه بعض الناس، لكن بعض الناس لا يعرفه. فنحن لما لم نعرف هذا الراوي نتوقف في حاله، حتى قد يكون ضعيف وقد يكون بماذا ثقة، فكل بحسبه. فقال: فيشتهر بشيء منها، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. ممكن أحيانا يكون ضعيف، فالراوي ما يحب أن يروي عن ضعيف واضح، فيذكر مثل ما كان يدلس عطية العوفي بأبي سعيد، فيظن الراوي بأنه ماذا؟ أبو سعيد الخدري، عطية العوفي غير مشهور بهذه الكنية، لكنه جعلوه بعض الناس بهذه الكيفية. وكان هذا الذي يذكره هو حماد بن السائب الكلبي، دائما يبنيه بهذه الكلية. لماذا؟ من ضعف الذي هو فيه، ضعف المادة الذي هو فيه، فكان يخفي هذا الأمر. قال: من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنف فيه أي في هذا النوع الموضح، أي موضح ماذا؟ الموضح ليذكر بماذا يعرف، يعني يعرف بكذا وكذا نسبه وكذا، يعني يذكر كل الأشياء التي ذكرت به حتى يتضح حاله ولا يخفى على كثير من الناس. فقال: لأوهام الجمع والتفريق. الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني ابن سعيد المصري، سبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، وهذا الذي ذكرنا أنه التقى بالدارقطني. الدارقطني لما دخل مصر ماذا قال؟ رأيت ثلاثة من عجائب الدنيا، منها الأهرام والنيل، ثم ذكر الثالثة عبد الغني بن سعيد الأزدي، قال: رأيته وكأنه شعلة محترقة من شدة الذكاء الذي كان عليه. قال: وهو الأزدي ثم الصوري. ثم بماذا؟ الصوري. ومن أمثلته قال: محمد بن السائب بن بشر الكلب، نسبه بعضهم إلى جده، فيقول محمد بن بشر، هو له المشهور هذا محمد بن السائب ابن بشر الكلبي. لما أقول لك محمد بن بشر ما تعرفه أنت محمد بن بشر من هو هذا، لكن ذا مشهور بالكلب فعادة، لكن لما تأتي أنت تجد قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن محمد ابن بشر، عن محمد ابن بشر، فيبقى الإنسان لا يعرف. فلما يعرف هذا ماذا يكون حاله؟ يحكم عليه بالجهالة أنه لم يعرف هذا الأمر. فما الحل في هذا الأمر؟ ننظر في كتب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، لأوهام الجمع والتفريق. فإذا وجدنا أن الإنسان ذكر بكنيته أو بغير اسمه أو بكذا وضعه العلماء، فعند ذلك نعرف هذا الأمر. ثم قال: وكناه بعضهم أبا النظر، بعضهم ماذا كناه؟ بأبي النظر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. إذن هذا أخواننا من الأمثل على هذا الباب، محمد بن سعيد بن بشر الكلبي ضعيف هذا، ومع ذلك لما يدلس أو لما يغير في اسمه أي تدليس الشيوخ فيحكم عليه بماذا؟ بالجهالة. أو قيل لك حدثنا عبد النظر، من أبو النظر؟ هذا لا يعرف. قال والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا. إذا الأمر الأول الراوي تكثر نعوته أسباب الجهالة، الثاني الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. وقد صنف فيه الوحدان، ما المقصود بالوحدان؟ أي الذي روى حديث واحد واثنين وكذا قلة، فهذا يسمونه بالوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، مسلم بن حجاج معروف طبعا، والحسن بن سفيان أيضا كذلك جمعه وهو شيخ خراسان أبو العباس. قال أو لا يسمى الراوي. إذا عندنا هذه الأشياء، إما أن يكون كثرة النعود، الثاني لقلة الرواية ثم قلة الرواية، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقول أخبرنا فلان ويذهب كذا. هذا إيش يسمى الرواية على إبهام، وقد يكون الرواية على الإهمال. المبهم هو المهمل، المبهم مثل فلان، المهمل مثل محمد ويمشي، من محمد هذا؟ هذا محمد طبقة فيها ألف واحد اسم محمد، فكيف سيميز لما لم يستطع الناقد أن يحكم على هذا الراوي بعينه اسمه فلان أو كذا؟ فماذا يحكم؟ بالجهالة، يحكم الجهالة، وهذا يقتضي ضعيف الحديث. قال كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المهم بوروده من طريق آخر مسمى فيها. كيف هذا أخواننا؟ لما تجمع طرق، ودائما الباب كما قال ابن بدي الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خلله، قال محمد بن حسن الجوهري الباب الحديث الذي ليس فيه ألف حديث أنا فيه يتي. كيف كان الناس يجمعون بماذا؟ الروايات. فتجد في الروايات، تجد في بعضها محمد فقط، تجد في الروايات الأخرى محمد بن سعيد، فأنت تعرف من هو محمد هذا جمع الرواية. كذلك فلان لا تعرفه، فتأتي في الرواية الأخرى تعرف من هو هذا فلان الذي روى عنه. هذا بماذا؟ بجمع الطرق. إذا وقع بماذا جمع الطرق؟ قال ويستدل على معرفة اسمه بوروده في طريق أخرى مسمى فيها، وصنه فيه المبهمات. صنه فيه بماذا؟ المبهمات. وهو أيضا الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي ألف هذا الغوامض والمبهمات، وكذلك الخطيب. طبعا كما ذكرنا بالنسبة للخطيب قل علم في هذا الفن، لم يؤلف فيه. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟ إذن المبهم في حكم مجهول العين أو مجهول الحال؟ مجهول العين، لم تعرف عينه أصلا، فهذا من باب أولى أنه كيف نحكم على بصحة حديثه وهو مبهم؟ فحديثه يكون إيش أخوانا في قالب الضعيف. هل يصلح بالشواهد المتبعة؟ ذلك خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله أن المبهم لا يصلح في الشواهد المتبعة للجهل بحاله في الإبهام، لكن مجهول الحال فهذا يرتقي أمره. قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، يعني مثل حدثني الثقة، لفظ التعديل حدثني من أثق به، هذا بلفظ التعديل، ومع ذلك لو يعني ذكر بلفظ التوثيق لا يقبل على الصحيح من أقوال أهل العلم لو قالوا بهذا الإبهام. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به بهذا الاحتمال بعينه. هذا إخواننا هذا يقول هذا الأمر حدثني الثقة، لأن الشافعي وجد عنه أنه كان يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، ويذكر ذلك فلما فتش عن هذا الأمر الراوي وجدوه من؟ إبراهيم بن يحيى الأسلم متروك. إبراهيم بن يحيى الأسلم. فإذا هو قد يكون ثقة عنده ضعيف عند أهل العلم والمحدثين، ولذا كان من صنيع المحدثين لا يقبل إبهام الراوي ولو على التعديل الثقة وغير ذلك. فالصحيح بماذا؟ بأنه لا يقبل منه. قال وكذا لا يقبل خبره ولو هو بلفظ التعديل، كان يقول الراوي عنه خبر الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروح عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعيده، لهذا الاحتمال بعيده. ماذا هذا الاحتمال؟ بأن المرسل قد يكون أرسل من هو ثقة، لأن الصحابي إذا قال التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاحتمال يكون صحابي واحتمال ليس بصحابي، فاحتمال الصحابي يكون ثقة عنده، واحتمال يكون ثقة عنده. ففي هذه الحالة رد خبر المرسل. وما هو تعريف المرسل؟ هو أن يقول الصحابي حدثني فلان من الناس، أن يقول الصحابي حدثني بماذا فلان من الناس. وكذا لا يقبل، وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. ما المقصود بهذا الكلام؟ يعني بعضهم يقول إذا قال حدثني الثقة يقبل كلامه. ليش؟ لأن الجرح خلاف الأصل، الأصل هو في المسلمين بمعنى العدالة، هذا معنى الكلام. إلا أن الأصل في قبول الرواية هو التعديل. نحن الآن نأتي في التأصيل الذي معنا. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. مثلا أنا أوافق مذهبي في شعبة ابن الحجاج، فإذا قال شعبة حدثني الثقة أقبل من الثقة. لماذا؟ لأني يعني أعلم من مذهب شعبة أنه يوثق ما كان على طريقة، لكن قد يختلف شعبة مع البخاري، فعلى هذا لا يقبل منه على إطلاقه. قال وليس هذا من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. قال أيضا من مباحث علوم الأصول. قال فإن سمى الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. نأتي إلى قضية المجهول العين ومجهول الحال الذي استقر عليه الأمر، وهو أول من عرف مجهول الحال، وهذا التفريق بين مجهول الحال ومجهول العين، هو محمد بن يحيى الذهلي. فقال مجهول الحال مجهول العين هو من روى عنه راوي واحد فقط ولم يوثقه معتبر، ولم يوثقه معتبر. ومجهول الحال هو من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثقه معتبر. هذا التعريف يا محمد بن يحيى الذهلي وغيره. إلا أن أهل العلم والنقاد من المحدثين قالوا هذا التعريف ليس على إطلاقه، فأحيانا يروي عنه راوي واحد ويوثق حاله، مثل لا سيما إن كان مثل مالك، إذا روى عن راوي مجهول كما قال علي بن المديني لا تسأل عن الراوي إذا روى عنه مالك بأنه ثقة، لا سيما إن كان مدنيا، لا سيما إن كان مدنيا فيقبل منه الرواية. هذا إخوانا بماذا يقبل منه الرواية؟ لكن هذا تعريف محمد بن يحيى الذهلي. نحن الآن سنشرح ونمشي على هذا التعريف ونبين بعد ذلك بماذا قد تقع لهذا التعريف بعض الأخرى. فقال فإن سمى الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. إذا مجهول العين من روى عنه راوي واحد، ما المقصود براوي واحد؟ في الجملة، يعني لم يروي عن محمد إلا سهيل فقط في الدنيا كلها. لما نبحث عن هذه الروايات لم نجد روى عنه إلا فلان شيء من الناس، فهذا شو يسموه؟ مجهول العين. إذا روى عنه اثنان يسمى مجهول حال. بينما تسمى هذا مجهول حال ومجهول عين حتى نفرق، لأن هذا جهلت عينه، وكأنه جعلوا باب الرواية كباب الشهادة. يعني هذا الشخص اللي أمامك الآن وروى عنه راوي واحد كأنه شاهد شخص بأنه موجود، ومجرد شهادة الشخص لا تكفي، فنقول هذا مجهول العين، حتى عينه مشكوك فيها هل هي موجودة أو موجودة. لكن لما روى عنه اثنان كأنهم شاهدوا بوجوده، وعلى ذلك فانتفت عنه جهالة العين وصار مجهول الحال. فصرنا نبحث عن حاله، أثبتنا بوجود عينه لكن حاله هي التي جهلت عندنا. هذا الفرق بينهم. فأصل في المجهول العين هو من شك في وجوده هل هو موجود أو غير موجود، ومجهول الحال هو من عرفت عينه وجهلت حاله فيتبين فيه. واضح هذا اخواننا؟ هذا الفرق بين وجهول الحال وجهول العين. قال كالمبهم فلا يقبل حديثه الا ان يوثقه غير من ينفرد عنه على الاصح، وكذا من ينفرد عنه اذا كان متاهلا لذلك، اذا كان متاهلا لذلك يروي عنه فهذا يقبل بماذا منه. ومر بنا نحن اخواننا في السابق في الجرح والتعديل رواية من ينتقل رواية الثقة عن المجهول، هل تنفعه ولا تنفعه؟ ذكرنا فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم، حاصلها يقبل وترد، والثالثة بماذا إذا كان ينتقي أو لا ينتقي، وهذا الذي ملنا إليه وهو قول التوسط بينهم. قال أو روى عنه إثنان فصاعدا ولم يوثقه ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. هذه إخواننا الآن نأتي لهذه المسألة. أولا قال هو المستور، نلاحظ هذا الاصطلاح الذي ذكره يستعمله الحافظ ابن حجر في التقريب، في تقريب التهذيب أحد الطبقات يقول لك فلان مستور، فهو شرط إذا وجدت كلمة مستور فالمقصود به مجهول الحال. مجهول بماذا الحال؟ تجد أحيانا مقبول، المقبول ليس مجهول حال ولا مجهول عين، من قل حديثه يسميه مقبول، من قلت فيه الرواية، حتى نفرق بين هذه المسائل. فهذا هو المستور، والمستور بمعنى المجهول أي سترت حاله ولم تعرف. لكن أحيانا يا إخواننا نأتي لشخص معين نقول فيه روى عنه راو واحد يقول وقد رأيته في غزوة كذا، هذا ترفع عنه جهالة العين. قد نص على هذا عبد البر وغيره من أهل العلم، أو يذكر تاريخ وفاته، فمزيد الذكر هذا يبين أنه عرف هذا الحال وتأكد من هذا العين، فارتفعت جهالة العين وبقيت جهالة الحال، وبقيت بماذا جهالة الحال. وهذا في أمثلة بماذا كثيرة يعرف فيها بهذا العمل. قال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين أبو المعالي. هذا أخواننا الأمر يقول لا تقبل ولا ترد، لكن لما يبقى مجهول يبقى في الشواهد والمتابعات، ننظر في حاله حتى إذا وجد شيء يشهد له قبلناه وإلا ردناه. ونحوه قولة الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. طبعا انظر يا اخواننا هنا بس نلاحظ دقة الحافظ ابن حجر في قوله ان رواية المستور ونحوه، ما رواية مجهول العين لم يذكرها المصنف وكأنه لم يقبلها اصلا مجهول العين، لكن مجهول الحال والمستور ذكر بماذا؟ بقبولها في الشواهد والمتابعات، الشواهد والمتابعات. ونحو قبل الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، لماذا ابن الصلاح ماذا قال ومر بنا هذا الكلام؟ يقول الجرح غير مفصل الأصل فيه التوقف، لا نزل لا بجرحه ولا بكذا. إذا قيل في فلان ضعيف، وهذا الكلام رده ابن كثير ورده جمهور السلف لأن هذا الكلام بماذا مردود. قال ثم البدعة وهي السبب التاسع، انتهينا إخوانا من الجهالة. إذن نفصل في المجهول، المجهول مجهول حال ومجهول عين، والمجهول الحال هو بسبب المستور. وهل يصلح في الشواهد المتابعات؟ نقول يصلح في الشواهد المتابعات بالنسبة للمجهول الحال. مجهول العين يختلف فيه أحيانا إذا قرب طبقته من طبقات التابعين تفاصيل يعني خاصة بهذا الأمر ممكن يقبل. لماذا؟ لأن الضعف قل في حال التابعين، الضعف لماذا؟ قل في حال التابعين في طبقات التابعين، فممكن أن يستأنس به في ذاك الباب. قال ثم البدعة، قال وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفرة. إخواننا البدعة إنسان ارتكب بدعة من البدعة وسمي مبتدع، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، لابد أن الإنسان يعرف متى ينسب البدعة إلى الشخص. فهنا ذكر ماذا قال؟ البدعة قسمان، قسم مكفر وقسم مفسق. فأما المكفر إذا كفر ببدعته فهذه الحالة يقول لا يهتم بروايته، كافر لا نقبل روايته ولا كرامة، يطرح بالرواية وبما عنده، ف فلا يستأنس بشيء من قبره، لا شواهد ولا متابعات ولا من ذلك. هذا إذا كانت بدعة مكفرة. قال كان يعتقد ما يستلزم الكفر، كان يعتقد بماذا ما يستلزم الكفر. كم بعض الناس كان من يعتقد بأن الله لا يعلم، يعني غلاة القدرية كما قال الشافعي ناظرهم بعلم. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، فإن أقروا به وقعوا وإذا انكروا كفروا، وكانوا ينكرون إلا علم الله عز وجل بالأشياء إلا بعد حدوثها. فهذا لا شك بماذا بأنهم كفر، هذا مثل مكفر. قال أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. الآن من يتكلم الأول وهو بدعة المكفرة هذه، قال لا يقبل صاحبها الجمهور، وبعضهم يقول يقبل هذا لأنه وإن كان ما كان فما زال يعتقد نفسه أنه على الإسلام، لكن بارتكابه البدعة هل يقبل أو لا يقبل؟ فالصحيح بأنه مردود وهو قول الجمهور. قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. هذا التعليل الذي ذكره حافظ ابن حجر. لكن كما ذكرنا أن الكفار ليس لهم نصيب في النقل، وليس لهم نصيب في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد ذلك. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. هذا هو يجعل ضابط فقط، أن الشيخ الحافظ ابن حجر يريد أن يجعل ضابط لهذا الأمر حتى لا يتسع الناس في تقرير البدعة وتكفير الناس بالبدعة، فجعل هذا الضابط لكي لا يتوسع الناس. قال فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه بما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. فلا مانع بماذا من قبوله؟ الثاني وهي بدعة مفسقة. قال وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، فقيل يرد مطلقا بماذا وهو بعيد. وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. إذا اختلف العلماء في رواية المبتدع الفاسق ليس الكافر على قسمها، فمنهم من يردها ومنهم من يقبلها مطلقا. فالذين يردون ماذا عللوا؟ قالوا لو قبلنا رواية المبتدع معنى ذلك إيش؟ سنروج لبدعته وسنروج لروايته، وهذه مصلحة وهذه مفسدة في الدين، وهذه ماذا مفسدة في الدين. قال وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشارك فيه غير مبتدع، فيرد وكلامه كذا. قال إذا قلت بهذا فمعنى هذا أي حديث فيه مبتدع ولو صح من طريق أخرى فلا ينبغي لكم أن ترونه. لماذا؟ لأنه فيه ذكر هذا المبتدع والتنويه به، وهذا الكلام سيرد الحافظ ابن حجر. وقيل طبعا هذه دائما قيل إخواننا نلاحظ أن الحافظ ابن حجر يريد بها مقصد، وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وهذا لا شك بأنه أيضا مردود. وقيل يقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضي مذهبه، وهذا هو الأصح. نقول حتى كلام الحافظ يحتاج إلى قيد، حافظ ابن حجر الذي ذكر الآن يحتاج إلى قيد. إخواننا نأتي إلى بعض الأشياء، نجد كتب العلماء كالبخاري ومسلم وغيرها فيها بعض الدعاة من أهل البدع من الرواية يروي، من أشهر الذين يروونه خارج من كبار الخوارج وهو عمران بن حطان. عمران بن حطان هذا كان الأصل على السنة، تزوج بامرأة كانت من الخوارج ظنا منه بأنه سيذهب إلى السنة، فكان من آخر أمره أنه جذبته إلى الخروج والخوارج، فكان بماذا بالخوارج. هذا يمدح في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، نعرف عبد الرحمن بن ملجم الذي طعن علي بن أبي طالب ليلة 27 قصده بذلك القربة، هذا من؟ عبد الرحمن بن ملجم. يمدحه عمران بن حطان من الخوارج بالنسبة لعبد الرحمن بن ملجم، يقول فيه يا ضربة من تقي، ضربة ربيعة رضي الله عنه فقتله، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، وإني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البنية عند الله ميزانا. يعني يحسب من وقتل من، قتل أفضل من يمشي على وجه الأرض في ذلك الوقت باتفاق العلم. علي رضي الله عنه هو أفضل من يمشي على وجه الأرض، فتقرب بقتله إلى الله عز وجل، وهذا عمران يمدح قاتل علي. رد عليه الطبري في قوله يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش خسرانا، وإني لأذكره يوما فألعنه وألعن أيضا الكلب عمران بن حطان. ومع ذلك روى عنه البخاري، روى عنه لماذا البخاري؟ لماذا؟ الخوارج لهم صفة، كانوا يكفرون بالكبيرة ويعتقدون أن من كذب عن النبي سلم كافر خارج ملة الإسلام، فهذا المذهب الذي هم عليه كان يحملهم على الصدق وألا يكذب المعصر. كذلك أيضا مما روى عنه مسلم، روى عن عدي بن ثابت، والحديث روى مسلم من طريق عدي بن ثابت عن زرد بن حبيش عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعهد النبي الأمي إلي، وهو علي يقول هذا، ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ما عدي بن ثابت هذا شكون قاص الشيعة من دعاة الشيعة، ومع ذلك قبل العلماء حديث هؤلاء وأودعوه بماذا في كتبهم. كان كذلك أيضا الثور يقول خذوا من ثور واحذروا قرناه، واحذروا قرنيه، خذوا من ثور واحذروا قرنيه. ما قرناه كان عنده القدر والإرجاع، قال احذروا منه وخذوا هذا الأمر. كذلك كان ابن خزيمة يقول حدثنا عباد بن يعقوب الرواجم، الثقة في حديثه المتهم في دينه، المتهم في دينه. فهذا إذا الأئمة يروون عن بعض أهل البدع ويقبلون منه. لذلك يقول علي بن المديني عليه رحمه الله تعالى لو تركنا، يقول لو تركنا أهل الكوفة للتشيع وأهل البصرة للقدر لضاع الحديث. إذا المصلحة كانت تقتضي هذا الأمر، أن الإنسان يأخذ. فيقول علماء مصلحة حفظ العلم أولى من مصلحة هجر المبتدع في هذه الحالة، ترك الابتداع. فهذا نقول إذن بالنسبة للرواية أخواني مرة أخرى الراجع فيها بأنه يعني مبتدع أو غير مبتدع. ولذلك يقول المعلم في قوله وقيل يقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقضيه مذهبه وهو في الأصح. يقول المعلم المعلم والراجح كلام المعلم في هذه الحالة، يقول هذا ليس بقيد وليس بشرط، لكن نقول إن روى شيء يؤيد بدعته ويخالف أصول أهل السنة والجماعة فعند ذلك يرد حديثه، وإن لم يفعل ذلك ولو كان داعية فالصحيح أنه يقبل. الصحيح بماذا من روايته أنه يقبل، ويقول هذا ما عليه الأئمة في النقل. وإن كان أبو زرع الرازي لام مسلم لما ألف حديثه وأودع فيه بعض الأحاديث فيها كلام المبتدع، قال بعض الروايات لأهل البدع، فقال له ستفتى علينا باع، فقال مسلم لي من غير لكن طلبا للعلوم في ذلك، فأقر عند ذلك بسرعة ولم ينكر عليه بعد ذلك. إذن هذا إخوانا ما يتعلق به، فنقول أصل الرواية إذا روي عن مبتدع أو غير مبتدع فتقبل روايته لا تأثير له بالنسبة للرواية. البدعة ليس لها تأثير في الرواية إلا إذا كان بعض الناس معروفين، أقبل كما جاء عن الشافعي أقبل رواية إلا الخطابية. ومن هم الخطابية؟ الخطابية أولئك نوع من الروافض الذين يتدينون بالكذب عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكذب أحد في الدنيا عليه كما كذب عن علي رضي الله عنه من الروافض الشيعة، كثرة الكذب عنه فهم يكذبون على علي رضي الله عنه. فنقول رواية المبتدع عند أهل العلم، وهذا ما هو الذي يحملنا ليس هو اجتهاد من عندنا، لكن ننظر في صنيع الأئمة الأولين المتقدمين هل يقبل أو لا يقبل، فنجد بأن كتبهم حافلة برواية المبتدعة، رواية المبتدعة للمصلحة العامة في ذلك. وكما ذكرنا كلام علي بن المديني، كلام علي بن المديني لو تركنا أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع لضاع الحديث، أضاع لماذا الحديث وكذلك أيضا كما اتهم أهل الشام بالنصر وصارت بهذا عدة أمور بينهم. قال نعم. قال وأغرب ابن حبان فدع الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، من غير بمعنى تفصيل. هذا كلام ابن حبان موجود، لكن هناك خلاف بين أهل، فبعضهم رد أهل البدع مطلقا جملة وتفصيلا ولم يقل عنهم. قال نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائم عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. هذا يا أخواننا الصحيح، وهذا الذي يشير إليه كلام المعلم السابق ذكره. فنقول إذا روى شيء يقوي به بدعته خلاف أصول أهل السنة والجماعة الشرط هذا القيد. لماذا؟ لأن نحن في حديث لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا من ولا يبغضك إلا منافق، الأصل في صالح التشيع، ومع ذلك ما ردوه العلماء، قبلوه لكنه لا يخالف أصول أهل السنة والجماعة، لا يخالف أصول أهل السنة والجماعة، فيكون مقبوع على هذا النحو. قال وما قاله متجه، لأن العلة يعني حسن ومقبول، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. ما المقصود بالداعية أخوانا وغير الداعية؟ الداعية هو المشتغل بنصرة مذهبه بالحجة وبالبيان وبغير ذلك. غير الداعية مجرد أنه معتنق هذا الأمر لكنه لا يدعو إليه ولا يعرف قد يكون بماذا ليس من المتبحر فيه ولا من نظاره ولا من أعلامه. قال ثم سوء الحفظ. انتهينا إخوانا من البدعة، في سؤال إخوانا في البدعة وفي شيء. قال ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين إن كان لازما للراوي في جميع حالاته. سوء الحفظ إخوانا على قسمين، إما أن يكون ملازم للشخص من بداية أمره فليس له حالات معينة، وقد يكون خلط في آخر عمره فساء حفظه، فهذا يختلف، لابد أن نفرق بين الأمرين. يعني الأصل فيه بأنه حافظ لكن مر به فترة من الفترات فساء حفظه فيها. فقال إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. لماذا؟ لأنه ملازم له، فالشخص تجده يكثر من الشذوذ، يكثر بماذا من الشذوذ، وهذا الضعيف يسمى شاذ على رأي بعض. أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو احتراق كتبه، يعني مثال هذا إما لذهاب بصره مثل عبد الرزاق من أمام الصنعان، بعد سنة 200 ماذا حدث من له؟ عمي، وكان يلقن فيقبل التلقين، يعني يقال حديث كذا كذا من حديثك يقول نعم من حديث، فهذا إيش؟ يعتبر مردود الحديث بهذا السبب، وبهذا ضاعف الإمام أحمد لما سئل الإمام أحمد الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر حلة فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. هذا الحديث ضعفه، سئل عنه يحيى بن معين وأحمد بن محمد فقالوا حديث يضرب عنه، حدث به عبد الرزاق بعد سنة 200 وكان يلقى فيتلقى، فردوا هذا الحديث يقبل تلقيه، فضعيف بعد سنة 200 ضعيف، وهذا من الحديث الذي حدث بها في ذلك الوقت. قال أو لاحتراق كتبه، احتراق كتبه ذكر عن مثل ابن لهيعة، ذكر أن له مكتبة فاحترقت كتبه وصار يحدث من حفظه فاختلط عليه، لماذا؟ لأنه عنده ضبط كتاب لكن ليس عنده ضبط سطر، لكن لما احترق الكتاب لم يكن عنده شيء يحدث منه. وبعضهم دفن كتبه مثل يوسف بن أصباط من الصالحين، زهد في الرواية فأخذ كتبه ودفن هذه الكتب، فلما دفنها صار يحدث من حفظه وصار يخلط، صار يخلط فرد بماذا؟ أو عدمها يعني. لا نعم حديث بعض يخلط، لم يضبط حديثه، أنا مع الكتاب لكن من غير الحديث يخلط الأسانيد بالمتون بآيات بكذا، فما يستطيع بماذا أنه يضبط أو عدمها، أقول بماذا عدمها. كذلك أي تعدم عنده إما بالسرقة إما بالدفن إما بغير ذلك، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا في من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. هذا كيف يكون ممكن هذا؟ على علم فيه لأن مثل كتاب الكواكب النيرات في من عرف بالاختلاط لابن الكيان تكلم عن النساء، فأنت لما تجد في إسناد معين حدثنا فلان عن فلان فتجد إيه باللهيعة، فتضرب اللهيعة الراوي عن اللهيعة من؟ قد تجد عبد الله بنوها. أنت تنظر في كتاب الكواكب النيرات تجد من روى عنه قبل الاختلاط مجموعة فلان وفلان وفلان منه ابن لهيعة، فإن وجدنا هذا إيش نحكم الحديث؟ صحيح، لأنه روى عنه قبل الاختلاط، بعد ما اختلط لم يروي عنه. وكان الأئمة حريصين جدا، يعني الآن عندنا مثل عبد المجيد عبد الوهاب عبد المجيد الثقفي اختلط هذا، لكن ابن معين نبه أبناءه قال لكم إن أبوكم قد اختلط فاعزلوا عن الرواية، فاعزلوا عن الرواية، فصار حديث مقبول كله. لماذا؟ لأنه لم يحدث بعد اختلاطه، لم يحدث بماذا بعد اختلاطه، فصار محجورا بوصية الإمام يحيى بن معين، قال إن أباكم صار يخلط فحجبوه من الرواية عن الناس، فحجب. وغيرهم بماذا من الأئمة وقع لهم الحجب، وبعضهم لم يقع لهم بماذا الحجب، لكن الذي معنا نقول نحن أنه إذا اختلط تميز حديثه الأول من الأخير. يعني كذلك أيضا ابن لهيعة نجد فرض يقول لك رواية العبادلة عنه وغير العبادلة عنه، يقول الذين رووا عنه العبادلة رووا عنه قبل أن تحترق كتبه، لذلك يجب يقول العلماء يقبل حديثه. وهذا مذهب الشيخ الباني عليه رحمه الله تعالى، ما روى عنه العبادلة يكون مقبول. كذلك روى عنه إسحاق الأزرق أنه حدث بماذا من كتبه وهو بماذا من كتبه، إلا أن بعض أهل العلم وفرض فيه باللهيعة مثل يحيى بن سعيد القطان يقول رأيت في أصوله تخليطا، يضعف مطلقا يعني مثل يحيى بن سعيد القطان رأيت في أصوله بماذا تخليطا. وأما الذهبي وبعضهم يعني مثل أحد طلاب مثل أحمد بن صالح المصري يقول لم تحترق كتبه وليس له كتب، ما نعرف أنا باللهيعة نفع. لذلك الذهبي يقول احترقت بعض كتبه واحد باقي بماذا بقي، لكن فصار له التخليط الذي قد وقع، فروايته بماذا مردودة. واضح يا إخواننا؟ ولهذا قال والحكم فيه إن أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، عرفناه قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. إيش الذي أخذ عنه؟ أخذ عنه قبل الاختلاط بعد الاختلاط، هذا الذي يعرف بماذا به الراوي. قال ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، سيء الحفظ أي شيء في الشواهد المتابعات، والمعتبر أي في الاعتبار، الاعتبار إذا كذلك إيش الشواهد المتابعات معنى، إذا الراوي منزلته الشواهد المتابعات تابعه راوي آخر في منزلة الشواهد المتابعات، كيف سيكون حكم في هذه الحالة؟ يرتقي الحال. قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور الإسناد والمرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع. إذا هذه الأوصاف اللي ذكرها كلها الآن كلها تصلح للشواهد المتابعة، المستور المرسل المدلس كذلك أيضا المختلط، هذه كلها تصير حديث حسن إذا اجتمع. واضح هذا؟ واضح مصطفى؟ ها؟ لا في إشكال. قال بل باعتبار المجموع من التابع من التابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. واضح يا هنا حد سواء. قال فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. والله أعلم. يعني إيش سيء الحفظ؟ هو مرتبة منزلة بين منزلتين، إما أن يكون محسن أن يكون حديثا مقبول، محسن أن يكون حديثا مطروح بين أمرين. لكن لما جاءت رواية تقوي من حال إشكال رجحت لنا أحد احتمالين، فرجحت هذه الرواية أن الحديث بالمعنى المقبول، كما قال الله عز وجل رجل امرأتان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهذا تقوي هذه الرواية، تقوي بمعنى تلك الرواية الثانية. قال ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته. إذا أيهما أرقى، الحسن لغير الحسن لذاته؟ حسن لذاته، يقول ورقة. وربما توقف بعضهم في إطلاق اسم الحسن عليه، وهذا بمعنى إيش؟ أي أنهم يطلقون اسم الضعيف في حقه، وهذا بعضهم يقول الاحتجاج بحيث الضعيف، احتجاج بحيث الضعيف في هذه المرتبة المقصود بها، وهو ما يسميه العلماء المتأخرون بالحسن لذاته. قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، واضح الإقامة. ثم الإسناد، وهو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي في الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد وقوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. هذه مرت بنا في أصول الفقه طبعا هذه المسألة. يقول المتن وهو نهاية السند، يعني في السند ايش قلنا نحن؟ صحابي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر عليه. يقول هذا احد احتمالات، اما ان يكون قول او يكون فعل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذكر فليتوضا، او من فعل ورايت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، او تقرير يقر فعل فعل بحضره النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فاقره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهه. هذا ايش يسموه احنا الان؟ هذا كله يعتبر من قبيل الاسناء المثل. قال مثال المرفوع من القول تصريحا، عندنا الان مرفوع من القول تصريحا، مرفوع من الفعل تصريحا، مرفوع من بماذا التقرير تصريحا، ثلاث اشياء، وكذلك ايضا التصريح والحكم. قال مثال مرفوع من القول تصريحا ان يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، او حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا، او يقول هو او غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا، او نحو ذلك. اذا هذا اخواننا المرفوع ايش؟ حقيقه مرفوع تصريحا وصرح به، يقول سمعته، يقول كذا، هذا كله من قبيل التصريح، واضح الاخوان. ومثال المرفوع في الفعل تصريحا، في الفعل ان يقول الصحابي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله يفعل كذا. ومثال مرفوع في التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. هذا واضح يا إخوان، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرجل بعدما صلى الله عليه وسلم الصبح، قام رجل فصلى ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربع، فقال لا يا رسول الله لم أصلي ركعتين الفجر أو الراغبة الرغيبة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كالمقر له. وهذا تعتبر ليش من أي السنن؟ تقريرية، وهذا من التصريح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. قال ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ على الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق أو أخبار الأنبياء أو الأتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعل ثواب المخصوص أو عقاب المخصوص. هنا المصنف ماذا يقول؟ هناك مرفوع حكما، كيف نعرف مرفوع حكما؟ يقول الصحابي الذي لم يأخذ من الإسرائيليات، هناك بعض الصحابة أخذوا من الإسرائيليات، مثل ابن عباس، مثل عبد الله بن عمرو، كانت له صحيفتان من بني إسرائيل، كذلك سلمان الفارسي أيضا نقل عن ابن عمر، كذلك أنه أخذ، هناك قول نقلوا أيضا عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يأخذون الأسانيد. فما المقصود بالأخذ الأسانيد؟ هناك بعض المسائل من المغيبات يأتي، مثل ما ذكرنا في عبد الله بن مسعود يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، من قول يعني هذا يحكي عن شيء مغيب، أحد أمرين، إما أن يكون يأخذ من الإسرائيليات، وهذه إما تنقل من أقوال بني إسرائيل عن أنبيائهم، ربما قالوه وربما لم يقولوه، أو يقول قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أثبتنا أنه لا يأخذ على الإسرائيليات، إيش بقي احتمال؟ أنه أقسم يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن يعني أثبتنا أنه لا يأخذ عن الإسرائيليات، والمقصود بالإسرائيليات هي أخبار بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل ما حكم روايتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه قد حدثت فيه لماذا الأعاجيب، حدثوا عنه أعاجيب كثيرة جدا وخرت. قال: ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فلعلكم تصدقون كذبا أو تكذبون صدقا. لذلك الإنسان يبقى متوقف في هذا الباب حتى يبين. لكن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى أقسام، منه ما يكون مقبولا وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في الحديث أن ثلاثة نفر دخلوا القاع، أو قصة الأقرع والأبرص والأعمى الذين لماذا امتحنهم الله سبحانه وتعالى، أو غيرها من القصص التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تكون مقبولة. من أين أخذنا صدقها؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير هذه فالأصل فيها يبقى متوقفين فيها. فإذا كان صحابي يروي كعب الأحبار يروي، أو ابن عباس أو عبد الله بن عمر أو غيره من الصحابة يأخذ من الإسرائيليات، يأتينا بحديث معين فيه يكون من الإسرائيليات، هل نقبله ونرد؟ لا شك بأننا نرد هذا الاحتمال، وبشرط أن يقول من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى كلام المصنف الذي لم يأخذ من عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، مثل ما ذكرنا قصة يؤتى بجهنم لا سماء، هذا فيه شيء من اجتهاد، هذا عمدته على السماء، ما يصير الصحابي يجي يجتهد ويقول سجهنم يؤتى بها كذا أو يصور شيء مغيب، هذا لا مجال للاجتهاد فيه. قال: ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب أو شرح غريب، فرضا تأتي ببعض المسائل ربما يقول عبارة معينة لها احتمال بمعنى، فلم يقصد حديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد تفسير غريب معين، حديث بماذا معين معين، يعني مثلا نقول ركبتي البعير هل هما من أمام أو من الخلف، فلاتي في قول الصحابي يقول ركبتي البعير من الأمام، هل يحمل من الرفع ولا يحمل؟ هذا لا يحمل، الاحتمال اللغة فيه بماذا وارد وظاهر، وهذا قد يتكلم بمقتضى اللغة لا بمقتضى بماذا الشريعة في هذا الباب. قال: كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الوحي وأخبار الأنبياء. لما يأتي الصحابي فضل يخبر في بدء الوحي سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الأنبياء السابقة أن موسى عليه السلام فعل كذا وكذا فيذكر هذه الأشياء، فهل والصحابي لا يأخذ الإسرائيليات، فعند ذلك إيش تقول؟ حديثه يكون مقبول وهو من المرفوع حكما. قال: أو الآتية كالملاحم، مثل ما يأتي شخص ويخبر عن يجوج ومجوج، هذا ملاحم الآتية، هل يمكن الصحابي أن يجتهد ويأتي بهذه الأخبار باجتهاده؟ لا، هذا كله قائم على السماع والإخبار، فعلى ذلك نقول إذا الصحابي لم يخبر الإسرائيليات وأخبر بمثل هذه الأمور فيجب قبولها على أنها مرفوعة حكما. وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، مثل حديث حلت لنا ميتتان ودمان، هل هذا مرفوع ولا غير مرفوع؟ مرفوع حكما هذا، ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يحل والذي يحرم من؟ هو الله عز وجل. فما يأتي الصحابي ويقول حلت، من أحل لك ذلك؟ فيكون له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان ولا إيش؟ واضح. قال: وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به. واضح هذا؟ قائل به. ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. واضح إخواننا الآن المسألة؟ قال لماذا سمي المرفوع؟ قال لأن هذا الأخبار لا يقتضي بأن يقولها الصحابة عند عيد يجتهد في مسألة معينة، وإنما هو يكون القائل به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو بعض ما يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز بالقسم الثاني. من أصول القسم الثاني؟ الذي يأخذ عن الإسرائيلية، هذا وقع الاحتراز منه لوجود الاحتمال فيه. وانظر إلى دقة الأئمة الأوائل في قضية قبول الحديث وفي قضية رده، لوجود هذا الاحتمال لم يقبلوا منه هذا. قال وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة هذا إذن يقول يكون له حكم الرفيع. مثال عائشة المؤمنين تذكر لنا في قصة بدء الوحي، وهي لم تولد لم تخلق أصلا في ذلك الوقت، فلما تحدث عن شيء ولا تأخذ على الإسرائيليات فيكون كلامها مقبول، وتكون نقول أن الواسطة اللي أخذتها يكون شيء من الصحابة وعلى ذلك يكون مقبول. قال ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فيدل على أن ذلك عنده أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. الأصل في صلاة الكسوف يا أخواننا كم؟ كل ركعة فيها ركوعين، لكن الذي جاء في صلاة علي رضي الله عنه فعل ثلاث ركوعات في كل ركعة. فأحد احتمالين، إما أن يكون اجتهاد وهذا بعيد جدا لأنه عبادة، والاحتمال الثاني أن يكون أخذ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولو من قوله، لكن من فعله لم يحدث الكسوف إلا مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابن إبراهيم، وما سواها لم يحدث فيه بماذا الكسوف. وعلى هذا فماذا قال العلماء؟ كيف هذا الفعل الذي قام به علي؟ من أين أخذ هذا؟ تقول يكون أخذه من قوله، وهذا يكون بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالفعل الصحابة يكون من المرفوع حكما من الفعل. واضح يا إخواننا. قال ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيه على سؤاله عن أمور دينه، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء يستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. إذن هذا إخوانا بالنسبة للتقرير المرفوع تقريرا وحكما أن يخبر الصحابة أنهم كانوا يفعلون كذا، مثل ما مر بنا في الدراري في تغسيل من غسل ميت فليغتسل، عن عبد الله بن عمر رواه الطبراني والبيهقي كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذا يعتبر من المرفوع من التقرير حكما، من التقرير حكما. وقد استدل جابر وابو سعيد الخدري عن جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، وهو عن جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه بماذا؟ القرآن. فهذا من باب التقرير. قال ويلتحق بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث، يعني يأتي التابع يقول عن أبي هريرة يرفع الحديث من أتى المسجد، فهذا إيش يكون الحكمة؟ هذا من مقبل المرفوع، هذا كذلك أيضا من المرفوع حكما. أو يرويه عن الصحابي، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينميه، أو رواية، أو يبلغ به، أو رواه، كل هذه تعتبر بماذا؟ الحكم المرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه إخوانا الرواية مهمة جدا، ستجدوها أمامكم في المسانيد وفي الصحاح وفي كذا، تجد يرميه، تجد يرفعه، تجد كذا، لابد من معرفة هذه الألفاظ إذا ستكون أمامك الحديث فتعرف من قبيل مرفوع أو موقوف أو غير ذلك، فهذه الروايات مهمة. وقد يقتصر على القول ما حذف القائل يريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، بقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقولون تقاتلون قوما، يعني ما يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن معروف طبعا، قال قال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقاتل القوم. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، أي الحذف الذي يقع من الصحابة اصطلاح خاص بأهل البصرة. قال ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. يأتي الصحابي يقول من السنة أن يأكل الإنسان بيمينه فقط، أو أصبت السنة، فهذا يدل على إيش؟ على أن هذا أيضا من المرفوع حكما، من المرفوع حكما لو وجدنا لفظة من السنة. والمقصود أيضا ممثلة السنة تتبادر لماذا؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من الصحابة، لكن إذا كان من التابعين هذا الذي يقع فيه بماذا الخلاف كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين، لم يقول سنة عمر كذا أو سنة كذا، لكن لو قال السنة فمن التابعين كذلك يكون لها حكم الرفع. لكن في خلاف بالنسبة للمسألة الثانية. وقد نقل الاتفاق، وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان أن لا حكم الرفع وليس لا حكم الرفع، أن الشافعي في هذه المسألة. وذهب إلى أنه غير مرفوع أبي بكر، إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي، أبو بكر بن ماذا الصيرفي محمد بن عبد الله البغدادي من الشافعية، وأبو بكر الرازي وهو أحمد بن علي الرازي من الحنفية، وابن حزم وهو أبو علي محمد بن علي بن حزم الظاهري، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إراده عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، يعني مثل ابن حزم يقول ولكن سنة السر عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يحتمل أن تكون لصحابي ويحتمل أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاحتمال موجود. فالاحتمال هو لكن هذا الاحتمال لا شك بعيد، الصحابي إذا قال من السنة فلا شك أن المقصود منه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج، هنا قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، أي بكر بالصلاة لصلاة الظهر، تهجير بالصلاة أي في صلاة الظهر. فقال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا من الأدلة التي تدل على أن إذا أطلقوا لفظ السنة فالمقصود به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يؤمن بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابهم أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن الحسن من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيحين. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكر الصحابي أو لا. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا، لما يقول أمرنا بكذا الصحابي فمن المقصود به؟ ما الأمرهم؟ الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غير، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وهذا بعيد طبعا. وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. ونقول دائما المحتمل السلف عموما يخصصونه بالقليل الاستماع، مثل سنة التابعين، سنة الصحابة، سنة أبي بكر وغير ذلك. قال وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيسه إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف اللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. وهنا يا إخواننا المقصود هذا كله أننا نفهم هذه العبارات أمرنا بكذا نهينا عن كذا كلها من الألفاظ المرفوع حكما. هذا يا إخواننا رأي من الأشياء المهمة تقابلكم كثيرا خاصة في الفقه في بعض المسائل، ولابد ما نحقق هذه المسائل لما نأتي نصير لهذا الصيغ أمرنا كذا، هذه من الصيغ المهمة التي ينبغي للطالب أن يكون له استيعاب فيها. وأما قول من قال، ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم، لا يضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم يقول كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لكن لا، حتى لو لم يقل الصحابي قال كنا نفعل كذا، هذا يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حكما. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ورسوله، ليش؟ لأن فعل الطاعة وكذا لا يكون إلا بتنصيص، لأن العبادة توقيفية محتاجة إلى دليل، فإذا قال الصحابي الطاعة كذا فيدل هذا على أن الأمر وهذا الفهم أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا يكون بماذا؟ مرفوع حكما. فلهذا حكم الرافع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، ونقف عند هذا إلى الصحابي، إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي. واضح يا إخوان هذا طبعا آخر الكتاب هذا أكثره سردا أنا مش فيه، لأن المباحث التي فيه ليست هي من المباحث تحتاج إلى كثير إيراد. سندخل ما يتعلق بقضية الرجال وقبول روايتهم وردها وصيغ التحمل وصيغ الأداء، كذلك أيضا المدبج والوحدان والولدان، وأيضا المتفق والمفترق، هذه كلها أشياء تحت السرد، لكن الإنسان ينتبه من باب التنبيه فقط عن بعض الروايات، التنبيه بماذا؟ من بعض الروايات من الباب، فمن صعب عليه شيء نبهنا طبعا في السابق خير بدلت اليوم وليس بصعب يعني شيء. نعم سؤال نعم قضية المهمل والمبهم. نعم. المهمل مثلا يقال حدثني محمد مثلا فلم يذكر من هو أهمل قيد أهمل قيد، لكن المبهم قال حدثني، كيف يقول من مثل شفنا محمد حدثني من أثق فيه، حدثني الثقة، حدثني فلان، حدثني فلان، هذا مبهم. نعم. والمهمل ترك أهمل فيه أهمل قيد القيد اللي بيقول في حكم السواء، وما في حكم السواء بالله، حكم مجهول العين كلها. وتعريف المجهول العين ومجهول الحال هو يعني تعريف الراجح الذي ذكره ابن حجر. لا ليس هو تعريف الراجح. كيف تعريف الراجح؟ الأوسط لا تنضبط، قد يروي الراوي واحد ويعتبر ثقة، نسيما كما ذكرنا أن روى عنه مالك، فله في قضية الطلب ننظر في حالة في طلب العلم، هل رحلة أو رحلة ليس رحلة شيخ من هو الذي روى عنه وإن كان واحدا، هذه المسائل كلها تكون مطلوبة. وهذا الباب طبعا باب العلل، هذا سيأتي في باب العلل. يعني الراجع عند ابن حجر هذا، ابن حجر هذا الراجع عند يعني هو موافق لتعريف محمد يحيى الضبي. نعم هو نفس التعريف هذا، نفس التعريف. هل المؤذن؟